وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة. هذا بالنسبة للإماء. الإماء إذا واحد كانت عنده أمة وباعها، الذي اشتراها ليس له أن يطأها حتى لا تجتمع المياه، يعني مني سيدها الأول مع مني سيدها الثاني، ينتظرها حتى يتبين هل هي حامل أو ليست بحامل حتى تحيض. فالحيض هو دليل على عدم الحمل، لأنه لا يجتمع الحمل والحيض، فإذا حاضت دل على أنها ليست بحامل، فإذا حاضت تكون برئت هنا، استبرأت من مفارقة من سيدها الأول، وله إن جامع زوجها سيدها الثاني. أما إذا ثبت أنها حامل لا يأتيها حتى تضع ما في بطنها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله تعالى.